لانكسرت رأسه وبقيت الجبال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اقتلوا بالذين من بعد. أبي بكر وعمر، جاءت امرأة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام تطلب حاجة، فلما قضى حاجتها قالت: يا رسول الله، إذا لم أجدك فمن آتي ومن ألقى ومن أكلم؟ قال: تأتين أبا بكر. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أجر السلام، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. هذا الكرام يأتي من يتطاول عليه اليوم من داخل ومن خارج، فهيهات هيهات، ولو كل كلب هوى ألقمته حجرا لصار الحجر مثقالا بدينار. هؤلاء الذين تطاولون على الصحابة، من الذي جمع القرآن الذي نقرأه ليل نهار بين الدفتين سهلا ميسورا؟ ومن الذي فتح الفتوحات؟ ومن الذي وصل الأمصار؟ ومن الذي دون الدواوين؟ ومن الذي سنى لنا سبل الحكم الإسلامي إلى يومنا هذا إلا هؤلاء الذين تبع النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان؟ جاء قوم من الشيعة ومن الرافضة ومن النواصب فسبوا هؤلاء ولعنوا هؤلاء وبغضوهم، وعقيدة أهل السنة والجماعة البراءة، كل البراءة ممن يتطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام الشعبي عن الشيعة الروافض ما تقول فيهم؟ قال: هؤلاء لو كان الله خلقهم طيرا لكانوا رخما، ولو خلقهم دوابا لكانوا حمرا. أبلد الخلق وأبلد الدواب الحمر. قيل لبني إسرائيل: من خير أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ موسى عليه السلام. فقالوا الذين عبروا مع موسى البحر، وقيل للنصارى: من خير أصحاب عيسى عليه السلام؟ فقالوا الذين أكلوا من المائدة. وقيل للرافضة: من شر أصحاب نبيكم؟ قال صحابته: انظر إلى جواب اليهود، وانظر إلى جواب النصارى، وانظر إلى جواب الرافضة: من شر أهل بلادكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وتناسوا الآيات القرآنية، ومنها: محمد رسول الله، والذين معه الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم. أوصيكم يا عباد الله، أوصيكم يا إخواني أن تقرأوا فضائل الصحابة، فقد ألف فيها العلماء المؤلفات العديدة المتنوعة، لأننا في هذه الأيام نجابه هجمة شرسة ونجابه مدا شعيا، إذا لم ننتبه، إذا لم نكن يقظين، فإننا سنوكل كما أكلت الكويت، وكما أكلت العراق، وكما أكلت سوريا، درع السنة، وبلاد الحرمين درع السنة، لا زال يخطط لهما. فهل ينتبه الناس؟ هل ينتبه العقلاء؟ ماذا وقع في الكويت؟ دخل الشيعة الكويت فأفسدوها، ودخل البحرين فخربوها، ودخل العراق فملكوها، ودخل سوريا، وتعلم ماذا فعلوا فيها وفي بلاد اليمن السعيد. تعلمون ما هي الحروب المتطاحنة الواقعة من عدة سنوات، وتمد بالسلاح الإيراني عبر كل البشر. فهل ينتبه المسلم؟ هل ينتبه أهل درع السنة الذين فتحت بلادهم بأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الفاتحين، لا نريد أيها الناس المضيعة جهودهم سدى، وأن تذهب مساعيهم هدرا. إياكم إياكم، اعرفوا فضائل أصحاب رسول الله، فإنهم عدول مرضيون بإجماع الصحابة، بإجماع السلف والخلف. جاء رجل يسب معاوية فقال له أحد السلف: ما لك تسب معاوية؟ رد عنه قال: لأنه يقاتل علي. قال: أليس رب علي رب رحيم؟ قال: بل. قال: أليس خصم معاوية رجل كريم هو علي رضي الله عنه؟ قال: بلى. قال: فما لك تدخل بينهما؟ ما تدخل بينهما أيها الرجل؟ تسب معاوية، هو كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام، كاتب من كتبة القرآن، من كتبة الوحي، ما لك تسب معاوية؟ ما لك ولمعاوية؟ وهو من كتاب الوحي وله من الفضائل، ما لك يا أخي؟ حتى قال بعض العلماء إنه خالد المؤمنين معاوية رضي الله عنه. ليه؟ لأن أخته هي أم المؤمنين، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى بعض علماء الفقهاء وقال: أيهما خير، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ قال: لتراب في منخر معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن معاوية صحابي جليل، وعمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز من التابعين. فرق بين هذا وهذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن بقى عليكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. مهما تفعل، مهما تنفق، لو أنفقت مثل أحد ذهب ما بلغت مد أحدهم ولا نصيب. فلماذا تسبهم؟ فالصحابة رضوان الله عليهم لهم علينا حقوق، محبتهم محبة شرعية بدون غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وسلامة صدورنا عليهم، والكف عما اختلفوا فيه واشتغلوا فيه. ثلاثة حقوق مجملها، وإلا هي حقوق كثيرة وهذه أهمها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أدى أمتي ما توعد، وأنا أمانة لأمتي، فإذا ذهبت نعم يا عبد الله، حب الصحابة سنة، وإيمان وعبادة وقربة. فإياك إياك أن تقع في عرض واحد أو تتعامل مع من يغضبهم ويسبهم ويلعنهم، فإن هؤلاء لا خلاص لهم عند الله سبحانه وتعالى. والحديث طويل، ولكني أختصر الأمر اختصارا هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الناس، بعد أن عرفنا شيئا من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ألفت فيهم المؤلفات، كما ألف الإمام أحمد رحمه الله في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف الإمام الشوكاني في فضائله، وألف أبو نعيم كذلك في فضائله، وألف ابن القانع في معجم الصحابة في فضائله، وكم وكم أحصر لكم مؤلفات في ذلك، فإنها كثيرة، لأن هذا الأمر من عقيدتنا ومن ديننا ومن منهجنا وقواعدنا. لو كان هذا الأمر لا يشكل فائدة وليس أمرا مهما، فلماذا انبرى هؤلاء فألفوا هذه المؤلفات وكتبوا هذه الكتب والمصنفات؟ لماذا أيها الناس؟ إذا كان الأمر عبثا وسودا، فلماذا كتبت هذه المصنفات؟ أريد بعد أن عملت هذه المقدمة وتكلمت بفضائلهم أو بشيء منها، أتكلم عن فضائل أهل البيت، لأن هنا من يزايد على محبة أهل البيت، وإن محبة أهل البيت دين وعبادة وقربة، لم يأتوا بها بحق إلا أهل السنة، وهذا مصدور في مصنفاتهم وعقائدهم. فنحن أهل السنة نتولى أهل البيت ونحبهم ونعرف فضائلهم، ولا مزايدة على ذلك، لا يأتي حد ويزايد ويقول نحن بمحبة أهل البيت، لا يا أخي، فإن هؤلاء الذين يشعرون ذلك هم الذين يبغضون أهل البيت ولا يعرفون قدرهم ومكانتهم ولا منزلتهم، لأن لأهل البيت منزلة عند أهل السنة والجماعة، هي المنزلة التي وضعه الله فيها، وهي المنزلة التي تليق به وتناسبه وتلائمه من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير ملول ولا جفاء. محبة أهل البيت ديننا أيها الناس، ونعتقد فضلهم ومكانتهم وفضلهم، أي الصالحين منهم، أهل التقى منهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أنه يعلم الغيب، وأنه السميع البصير العليم الحكيم الأول الآخر الظاهر الباطن. هذا كله رفض عليهم من الله ما يستحقون. يقولون هو يعني إذا سمعوا صوت الله قالوا إنه صوت علي. أين هذا؟ ما هذا العقول السخيفة؟ لو سمعوا كذا قالوا هذا صوت علي. ويروون الروايات المكذوبة في فضل علي رضي الله عنه. ونحن نعتقد الخير والفضل في علي رضي الله عنه وفي زوجته فاطمة الزهراء أم أبيها الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها بضعة مني يريبني ما يريبها يغضبني ما يغضبها. ونعتقد الخير والفضل للحسن والحسين فإنهما شباب سيدا شباب أهل الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتحقق ذلك في عام 40 من الهجرة عندما تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه واصطلح الناس واجتمعوا على قلب رجل واحد. رأى الحسن رضي الله عنه أن معاوية أتى بجيوش كالجبال وكانت جيوش الحسن كذلك. فقال الحسن وفكر في نفسه بعد أن رأى الصفين سيلتقيان: إن هذا لو التقى بهذا لفني الناس لفني الناس. فتنازل لمعاوية رضي الله عنه واصطلح فصدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين فعلا عظيمتين من المسلمين. فكان الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بكتاب الله وعترته، أوصانا بكتاب الله وفي كتاب الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصانا أي أهل بيته، أهل بيته الذين نحن ندعو لهم في كل صلاة. لو كنا في صلاة رباعية أو ثلاثية مرتين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سبحان الله، تدعو لآل محمد في صلاتك. سبحان الله، لما لهم من الفضل، لما لهم من المنزل والمكانة. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم غدير قم قال: وأوصيكم الله أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، لأنه قد جاء ناس يتشيعون له فرفعوهم فوق منزلتهم، وجاء رافضة من بعدهم وألهوهم من دون الله، وجاء قوم آخرون وهم النواصب فناصبوا أهل البيت الأعداء، والسب والبغض والتطبيل إلى غير ذلك مما لا يليق ذكره. أخيرا، ما علاقة الصحابة بأهل البيت؟ ما علاقة الصحابة بأهل البيت؟ هنا وقفة لابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. كان أبو بكر الصديق يقول: والله لأن أصلاً لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت النبوة، لأن أصلهم وأقوم بحقهم أحب إلي من أن أصل قرابتي. هذا أبو بكر الصديق الذي يوصف بأنه صنم قريش، والجد عند الرافضة عمر رضي الله عنه تزوج بنت علي رضي الله عنه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام، حفصة بنت عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، عثمان رضي الله عنه تزوج بالدين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء لا يفهمون ما هي العلاقة بين الصحابة وبين أهل البيت. ما هذا الدين؟ إن دين الروافض مبني على الهيام، مبني على الخيام، مبني على الصلاة. فقوم هذا دينهم، والله إنا لأغنياء عن ماله ودرهمهم ودينارهم وبطرونهم واقتصادهم، ولأن يبقى المصريون يأكلون الخبز اليابس، الكسر اليابسة، خير من أن يمدوا أيديهم لهؤلاء الذين لا خير فيهم وما دخلوا بلدة إلا أفسدوها وجعلوا عزة أهلها لله. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأسأل الله عز وجل أن لا يمكنهم وأن تقل أعدادهم ويقل أنصارهم وأن يعاقبهم الله ويستأصلهم شر استئصال، وما ذلك على الله بعزيز. فإن الذي يقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ أيها الناس، إني لكم ناصح مبين، وستذكرون ما أقول لكم. اقرأ التاريخ، اقرأوا كتاب من التاريخ، كتاب واحد لله ثم للتاريخ، كتاب واحد لله ثم للتاريخ ثم الكتاب الآخر. الإلحاد الخميني في أرض الحرمين كتابان، اقرأوا هذان الكتابين لتعرفوا من هم الرافضة الذين أرادوا أن يفسدوا الإسلام والمسلمين ويعكروا على أهل السنة صفوان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم عليك بالرافضة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالشيعة فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم